الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ووالدينا والمسلمين، آمين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في العقيدة الواسطية: بل هم الوسط في فرق الأمة، كما أن الأمة هي الوسط في الأمم، فهم وسط في باب صفات الله سبحانه وتعالى بين أهل التعطيل الجهمية وبين أهل التمثيل المشبهة، وهم وسط في باب أفعال الله تعالى بين القدرية والجبرية، وفي باب وعيد الله بين القدرية والجبرية، بين الجبرية والقدرية، نعم. وفي باب وعيد الله بين المرجئة وبين الوعيدية من القدرية وغيرهم، وفي باب الإيمان والدين بين الحرورية والمعتزلة وبين المرجئة والجهمية، وفي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الروافض وبين الخوارج. بسم الله الرحمن الرحيم، نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، كما ذكرنا هذه الفقرة فيها بيان وسطية أهل السنة والجماعة. ذكر شيخ الإسلام نماذج من هذه الوسطية، وسطيتهم بين الفرق في أبواب كثيرة، ذكر شيخ الإسلام نماذج منها. الموضوع الأول باب صفات الله عز وجل. في هذا الباب هم وسط بين أهل التعطيل الجهمية، هكذا قال، بين أهل التعطيل الجهمية، لم يقل بين أهل التعطيل من الجهمية وغيرهم، لأن أهل التعطيل يطلق عليهم أنهم جهمية، وهم كما ذكر شيخ الإسلام في التسعينية هم ثلاث طبقات الجهمية. الطبقة الأولى هم الجهمية الأوائل الذين جمعوا بين التعطيل المحض والجبر المحض والإرجاء المحض، هذه هي الطبقة الأولى، وهذه الطبقة لا تثبت شيئا من الأسماء والصفات. والطبقة الثانية هم المعتزلة، وهذه الطبقة تثبت أسماء الله عز وجل ولكنهم يثبتونها أسماء مجردة وغير دالة على المعاني. عندهم سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، حي بلا حياة، وهكذا. فهذه الأسماء لا تتضمن معاني عندهم، وهم الطبقة الثانية من طبقات الجهمية. والطبقة الأخيرة هم الكلابية، ويدخل فيهم الأشاعرة والماتريدية، وهذه الطبقة يثبتون الأسماء ويثبتون بعض الصفات، يثبتون بعض الصفات. الأشاعرة يثبتون سبع صفات، والماتريدية يثبتون ثمانية صفات، وبعض الأشاعرة أيضا يزيدون صفة وهي صفة البقاء، وهذه هي الطبقة الأخيرة. شيخ الإسلام هنا دقيق في التعبير بين أهل التعطيل الجهمية، وهذا يشمل الجميع، كل من تجد عنده شيئا من التعطيل يطلق عليه أنه جهمي في باب الأسماء والصفات. في باب الأسماء والصفات جميع المعطلة على درجاتهم وطبقاتهم يطلق عليهم أنهم جهمية. وإذا أطلق على شخص أنه جهمي عموما، فنعرف أن الموضوع موضوع أسماء وصفات عموما، وأن فيه تعطيل، ثم تبحث عن درجات التعطيل من أي طبقة هو. هذا عموما، ولكن إذا كنا في باب القدر وقيل عن شخص أنه جهمي فهو جبري، لأن جهما نفسه هو إمام الجبرية الغلاة. جهم نفسه إمام الجبرية الغلاة. ففي باب القدر إذا قيل جهمي فمعناه هو جبري. وفي باب الإيمان إذا قيل عن شخص أنه جهمي فهو مرجئ الإرجاء الخالص، الذين يرون أن الإيمان هو المعرفة فقط، وعلى قولهم يكون فرعون مؤمنا ويكون الشيطان مؤمنا. وجدت تغريدة لبعضهم يقول الشيطان إبليس مؤمن في توحيد الألوهية ومؤمن في توحيد الربوبية ومؤمن في توحيد الأسماء والصفات، وكفره في توحيد الحاكمية. يقول هذه رسالتي إلى الجميع. سبحان الله، إذا أنت تناجع على نفسك به. الجهمية لا يقولون بالإيمان، الجهمية الإيمان عندهم المعرفة فقط. الشيطان عنده معرفة ولكن هل عنده إيمان؟ أبدا، ليس عنده إيمان لا بالربوبية ولا بالألوهية ولا بالأسماء والصفات. نعم عنده معرفة، وفرق بين المعرفة والإيمان. الإيمان فيه تصديق وانقياد وقبول، أما المعرفة فهي معرفة. وفرعون أيضا كان كما يقول الله عز وجل وجحدوها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. عند هناك أبواب ثلاثة، وجهم إمام الغلاة فيها، باب القدر باب الإيمان وباب الأسماء والصفات. وفي كل باب الجهمية لها مفهوم. بعض الناس يتهمون شيخ الإسلام ويقولون كيف وصف المعتزلة بأنهم جهمية وبينهم فرق في القدر، هؤلاء قدرية هذه الأمور من البدهيات عند شيخ الإسلام، منه تعلمته أنت. هذا يكثر منه هذا علي سام النشار، فلا تخفى عليه هذه الأمور، وإنما حسب الأبواب. ففي باب الأسماء والصفات الجهمية معناه عندهم تعطيل، درجة التعطيل تراه وتعرفه بالنظر إلى مدرسته، مدرسة الكلابية الطبقة الأخيرة، المعتزلة الطبقة الثانية، الجهمية الأوائل الطبقة الأولى، وأهل التمثيل المشبهة. طبعا هذه الفقرة لا نفصل فيها لأن الكتاب إلى هنا كان فيه هذه الوسطية. وهم وسط في باب أفعال الله تعالى بين الجبرية والقدرية. أنا عندي في نسختي بين الجبرية والوعيدية من القدرية وغيرهم، هذا خطأ واضح، الذي عندكم صحيح بين الجبرية والقدرية. هنا ليس هناك دخل للوعيدية، بما يدل على أن نسختي يعني فيها خطأ. في باب أفعال الله عز وجل أهل السنة وسط بين الجبرية والقدرية. الجبرية قسمان، القسم الأول جبرية الظاهر والباطن، وهؤلاء هم الجهمية والجبرية وإمامهم هو الجهم ومعهم الصوفية. هؤلاء جبرية الظاهر والباطن يقولون بالجبر وهم صريحون في ذلك، ويرون أن الإنسان لا فعل له، الإنسان لا فعل له، وأن نسبة الفعل نسبة الأفعال إلى الإنسان مجازا، وأن الفاعل في الحقيقة، وأن الذي فعل أفعال الإنسان سيئها وحسنها عندهم في الحقيقة هو الله عز وجل. تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. وهم نفوا الفعل عن العباد، قالوا العبد مسير والعبد مجبر. هؤلاء هم الجبرية. القسم الثاني جبرية الباطل للظاهر، وهم الأشاعرة. الأشاعرة في الحقيقة جبرية، وبعضهم يسمي، بعض الأشاعرة يسمي مذهبهم أنه جبر متوسط. وبعد النظر في مذهبهم لا تكاد تفهم أن هناك وسطية بين مذهب الجبرية وبين مذهب أهل السنة، وأن الأشاعرة عندهم وسطية في هذا الباب، لأنهم يقولون بالكسب. الأشاعرة يقولون الفعل والخلق لله عز وجل بالنسبة لأفعال الإنسان، الفعل والخلق لله عز وجل، والكسب للإنسان، والكسب هو الفعل. ها؟ الكسب هو الفعل. إذا جعلت هذا الفعل إذا جعلته لله عز وجل ما بقي للإنسان شيء، وتسميتك لما بقي كسبا هذا لا معنى له، لأنك لما تقوم بفعل فهناك فعل وهناك خلق، الله عز وجل خلقه لأنه هو الذي خلق القدرة والإرادة اللتين بهما تتمكن من الفعل، فهو الخالق. أما الفعل فلك، الفعل الاختياري، نحن نتحدث عن الفعل الاختياري. هناك فرق بين الفعل الاختياري، بين الأفعال الاختيارية وبين الأفعال الاضطرارية. فحركة المرتعش هذه الحركة ليست اختيارية، لو كان في اختياره لسلم منها، ولكنها ليست في اختياره، وبالتالي هذه لا تنسب إليه. الأفعال الاضطرارية لا تنسب للإنسان لأنه مضطر عليها ولا يحاسب عليها. إذا كان في الصلاة والمسكين يرتعش، الله عز وجل بفضله ومنه لا يحاسبه على هذا المرض. لماذا تتحرك وأنت في الصلاة؟ الفعل الاختياري هذا الذي يحاسب عليه لأنه بمشيئته واختياره، هو الذي اختار. عندهم عند الأشاعرة الكسب في الإنسان والفعل والخلق لله عز وجل. وكما قلت إذا جعلت الخلق والفعل لله عز وجل لا يبقى شيء للإنسان، وبالتالي هذا الذي يثبتونه ويحاولون التوسط به بين أهل السنة وبين الجبرية لا معنى له، لا معنى له. وإلا ما هو هذا الكسب؟ وهو من مهارات علم الكلام، وتجد أن أقوالهم فيه مضطربة أيضا متضاربة. وأحدهم ذكر أنه لا ينبغي أن نخوض في مثل هذه الأمور، الله أعلم بها. طيب أنت تبتدع ثم تتورط ثم تفوض، هذه بدعة أنت الذي اخترعتها، الله أعلم بها. لم تتصور المعنى أيضا تصورا صحيحا ثم تأمرنا بالتفويض فيها، الله أعلم. إذن هم القسم الثاني من الجبرية، جبرية الباطن ولا الظاهر. وبعضهم مثل الرازي مثلا صرح بأنه ليس هناك فرق بين مذهب الأشاعرة وبين مذهب الجبرية في هذا الباب، وقال أن مذهبنا مثل مذهب الجبرية. وهم يسمون غالبهم يسمي هذا المذهب جبر متوسط، وكما قلت ليس هناك جبر متوسط. أما القدرية الذين يقابلونه فهم سموا قدرية لأنهم ينفون القدر، ينفون القدر. والقدر كما تعرفون له أربع مراتب: الإيمان بالقضاء والقدر يتم بالإيمان بأربعة أمور: الكتابة والعلم والكتابة المشيئة الخلق. الله عز وجل يعلم بما كان وبما سيكون، وعلمه شامل ومحيط، وحسب علمه كتب، وحسب ما علم وكتب شاء، وحسب ما علم وكتب وشاء خلق. القدرية قسمان: القسم الأول، الطائفة الأولى، هم الغلاة الذين أنكروا العلم والكتاب، وهؤلاء كفار، لأن العلم، نفي العلم عن الله عز وجل، لا شبهة فيه. أما المعتزلة فعندهم شبهة، وهؤلاء حسب ما يذكره كتاب الفرق لا وجود لهم الآن، الذين ينفون العلم. طبعا هناك بعض الفرق عندهم عقائد قريبة من هذا، ولكن هؤلاء ضمن القدرية لا يوجدون. هناك فرق عندهم هذا. الطائفة الثانية من القدرية الذين ينفون شيئا من المرتبتين الأخرين، المرتبتين الأخرين، المرتبتان الأخيرتان، المشيئة والخلق، فينفون شيئا من المشيئة وشيئا من الخلق. فبعض الأمور عندهم، وهي أفعال العباد، لا تدخل تحت مشيئة الله عز وجل، وبعض المخلوقات عندهم لا تدخل تحت كونها مخلوقة لله عز وجل. فالإنسان هو الذي شاء أفعاله، وهو الذي خلق أفعاله. بالنسبة للجبرية يزعمون أنهم يغلبون القدر، يقولون إذا أثبتنا للإنسان فعلا يكون هناك مؤثر غير الله عز وجل، هذا يؤثر والله عز وجل يؤثر، وحتى نقول أن المؤثر هو الله عز وجل فقط، وحتى نكون موحدين نقول الفعل لله عز وجل والإنسان ليس له فعل. من هذا المذهب كان مثل الهدية على طبق من ذهب للصوفية، تلقفوه، لأن الصوفية عندهم كما ذكرنا عن بعضهم: أصبحت منفعلا لما تختاره مني ففعلي كله طاعة. عندهم ليس هناك حلال وحرام، كل ما تفعله فهو محبوب لله عز وجل، وبالتالي هذا الإطار لهم كانت الصوفية جبرية. الصوفية والجبرية ما عندهم تعظيم، بخلاف القدرية المعتزلة عندهم تعظيم للشرع. أحيانا هم في تعظيمهم للشرع يغالون، لأنهم قريبون من الخوارج أيضا، فعندهم غلو في تعظيم الشرع. والغلو متى تسميه غلو؟ إذا كان قد تجاوز الحد المشروع. الشرع حدد لنا كيف نعظم الشرع وكيف يكون تعظيم الشرع، إذا كنت تتجاوز الحد المشروع من هنا ليس شرعا، فعندهم غلو. فهذان، هاتان طائفتان متقابلتان. طائفة تزعم أن فعل الإنسان مخلوق للإنسان، وطائفة تزعم أنه لا فعل للإنسان. رأيتم التقابل؟ ومذهب أهل السنة وسط بين المذهبين، هناك خلق هناك فعل. أهل السنة يرون أن الخلق لله عز وجل، أفعال الإنسان تنسب إلى الله عز وجل خلقا، وتنسب إلى الإنسان فعلا هو الذي فعلها، وهو الذي فعلها بمشيئته واختياره وبقدرته. بما أن القدرة والإرادة والمشيئة مخلوقا لله عز وجل، لذلك ينسب الفعل خلقا إلى الله عز وجل. وبما أن الإنسان فعله بمحض إرادته ومشيئته وقدرته التي بها تمكن من الفعل ينسب إليه، وعلى هذا الفعل يحاسب. فكما يقول شيخ الإسلام: فهم وسط في باب أفعال الله عز وجل بين الجبرية والقدرية، فبعضهم ينسب هذا الفعل لله عز وجل فعل الإنسان، ويجعل المخلوق كالريش في مهب الريح ليس له فعل، وبعضهم ينسب بعض أفعال الله عز وجل إلى الإنسان. الآن الخلق فعل لله عز وجل، الخلق فعل لله عز وجل، ولا تكون مؤمنا إلا إذا أثبتت أن المخلوقات كلها مخلوقة لله عز وجل. فإذا قلت أن بعض المخلوقات مخلوقة للعباد وأن بعض المرادات لا تدخل تحت مشيئة الله عز وجل، هذا الشرك، وهذا الشرك يقع فيه من؟ القدرية. فالخلق فعل لله عز وجل، القدرية نسبوا فعل الله عز وجل إلى مخلوق. إلى من؟ إلى الإنسان. والجبرية نسبوا فعل الإنسان إلى من؟ إلى الله عز وجل. وكلاهما طرفا ضلال، وأهل السنة وسط بين الفريقين. في باب وعيد الله بين المرجئة والوعيدية من القدرية وغيرهم، نعم هنا وغيرهم، كلمة وغيرهم هنا دقيقة، لأن القدرية هم المعتزلة وغيرهم هم الخوارج الذين هم الأصل في هذا الباب. بل هذا الذي أخذه القدرية أخذوه من الخوارج، الخوارج هم الأصل في هذا الباب. وفي باب وعيد الله بين المرجئة والوعيدية، الوعيد هناك وعد هناك وعيد، والوعيد ما يدخل في الترهيب وفي التخويف، والوعد ما يدخل في الترغيب. الله عز وجل يعيد الطائعين، يعيدهم بالمثوبة، يعيدهم بالجنة، ويخوف العصاة، يخوفهم بالعقوبة، ويخوفهم بالنار. في باب الوعيد هناك طائفتان، طائفة اسمها مرجئة وطائفة اسمها وعيدية، هم القدرية. القدرية هناك كان اسمهم هناك قدرية، وهم نفسهم اسمهم هنا وعيدية، لأن الباب يختلف. الباب يختلف. المرجئة هنا هم الجهمية في باب الصفات، في باب الصفات نفس المرجئة كان اسمهم هناك نسبة إلى الإمام، وهنا نسبة إلى الباب، نسبة إلى الموضوع. هم هنا نسبة إلى الموضوع، وهناك نسبة إلى الشخص إمامهم الجهم. المرجئة هنا إمامهم، المرجئة هم أربع طوائف. الطائفة الأولى إمامهم هو الجهم نفسه، هؤلاء يرون أن الإيمان هو المعرفة فقط. والطائفة الثانية هم المتكلمون، المتكلمون يرون أن الإيمان هو التصديق. الطائفة الثالثة مرجئة الفقهاء، وهؤلاء يرون أن الإيمان قول وتصديق، يزيدون القول. الطائفة الرابعة يوافقون أهل السنة في التعريف. الإيمان عندهم يشمل الأمور الثلاثة، القول والفعل والاعتقاد، ولكنهم يغالون في هذا الباب وهم الوايدية، أما المرجئة فهم ثلاث طوائف وليس أربع طوائف. والمرجئة كل الطوائف الثلاثة حتى بما فيهم مرجئة الفقهاء كلهم لم يخالفهم الصواب. بعض المرجئة الغلاة عن الحق واضح، لأنهم لا يدخلون حتى التصديق، التصديق القلبي، عندما المعرفة تكفي. وعلى مذهبهم يكون فرعون مؤمنا كامل الإيمان وإبليس مؤمن كامل الإيمان، وهل يلتزمون أو لا يلتزمون ما أدري، ولكن هذا مذهبهم. أحسنت، ذكرني الشيخ عبد الوهاب الطائفة الرابعة الذين هم الكرامية. الكرامية مذهبهم أن الإيمان هو قول باللسان، للمرجئة الإيمان هو قول باللسان. طيب، عندهم الإيمان هو المعرفة، وهل الفرعون تنقصه المعرفة بصدق موسى؟ لا تنقصه، واستيقنتها أنفسهم. وإبليس لا تنقصه المعرفة، وبالتالي يكون مؤمنا كامل الإيمان عندهم. وكما قلت، هل يلتزمون هذا أو لا ما أدري. بالنسبة للمتكلمين، الإيمان عندهم هو التصديق. إيش الفرق بين التصديق والمعرفة؟ الفرق الذي هو واضح، الفرق الذي يفهم، أن الإيمان يتضمن القبول والانقياد. التصديق الذي معه انقياد وقبول، أما التصديق الذي ليس معه انقياد وقبول هو المعرفة، ليس هناك فرق. والقبول والانقياد من أعمال القلب، والمتكلمون يستبعدون أي شيء اسمه عمل، يستبعدونه من الإيمان، وبالتالي هل يدخلونه في الإيمان أو لا؟ لا يدخلون. هذا مذهبهم الرسمي. إذن إيش الفرق بين التصديق والمعرفة؟ ليس هناك فرق، ولكنهم يطيلون في بيان الفرق بين التصديق والمعرفة، ويقولون نحن نرد على الجهمية ومذهبنا يختلف. ولو أذكر لكم كيف يفرقون سيطول المجلس. المهم، يفرقون بإرجائه للغة الفارسية، يفرقون بإرجاء الكلمتين إلى اللغة الفارسية، وبالتالي سيطول الموضوع. يفرقون بين المعرفة والتصديق بإرجاء معني الكلمتين إلى اللغة الفارسية. طيب، اللغة العربية هل عجزت عن هذا حتى تأتي باللغة الفارسية تحكم بينها؟ مما يدل على أن هذا الفرق، إن كان هناك فرق، فهو معقد جدا. إن كان هناك فرق كما يقول شيخ الإسلام، على القول به لا يفهمه أكثر الناس، وأنا منهم. في فترة من الفترات عند الماتريدية، هذا ذكره صدر الشريعة صاحب كتاب التوضيح، ألف كتابا في الأصول سماه التنقيح، ثم شرحه بنفسه وسماه التوضيح على التنقيح. صدر الشريعة، توفي سنة 748 أو 49، يعني في طبقة ابن القيم. صدر الشريعة ذكر أنه قد حصل خلاف بين الماتريدية في عهده في إدخال القبول والإدعان والانقياد في مفهوم التصديق، وذكر بعضهم أن من يقول بالتصديق ولا يدخل في مسمى الإدعان والقبول والانقياد فليس مؤمنا. كلامه صحيح، ولكن دعواه أن التصديق المتكلمين هو هذا الذي فيه البحث. كلامه صحيح، ولكن كون هذا في إطار المذهب الماتريدي هذا الذي هو محل بحث. يقول حصل فيه اقتتال وحصل فيه قتل بين الطرفين، إيه مما يدل على تعمق على عمق الإشكال فيهم. ليس كذلك؟ الإشكال عندهم عميق ولا زال هكذا. فالمرجئة كما قلنا أربع طوائف، والوعيدية طائفتان، وكلتا الطائفتين تعريف الإيمان عندهم مثل أهل السنة، اعتقاد بالقلب وقول باللسان وعمل بالأركان، ولكنهم يرون أن الإيمان جزء لا يتجزأ. الإيمان جزء لا يتجزأ، إذا ذهب بعضه ذهب كله. الأعمال من الإيمان، إذا ذهبت بعض الأعمال ذهب الإيمان كله. نفس الإشكال أن الإيمان جزء لا يتجزأ، نفس الإشكال عند المرجئة أيضا. المرجئة أيضا عندهم الإيمان لا يتبعض. المرجئة يقولون بما أن فلان عنده المعاصي وعنده كذا مع ذلك لا نشك أنه مؤمن، لا نشك أنه مؤمن، هذا يدل على أن الإيمان بسيط ومع ذهاب بعضه لا يذهب كله، وبالتالي الذي عنده نقص وأصحاب المعاصي هم مؤمنون كامل الإيمان. أهل السنة يرون أن الإيمان قول وعمل واعتقاد، وأنه يتجزأ وأنه يتفاوت، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان بضع وسبعون شعبة أو بضع وستون، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. والإيمان يتفاوت ويزيد وينقص، وأما هذا الذي ذكروه أنه جزء لا يتجزأ وأنه بسيط هذا كله باطل، وهذا الذي يوقعهم في طرفي نقيض. نفس الشبهة جعلت بعضهم خوارج وجعلت بعضهم مرجئة. في الفاسق الملي، الفاسق الملي أي الفاسق من المنتسبين للإسلام، الوعيدية يسلبون مطلق الإيمان، ليس عندهم من الإيمان شيء، والمرجئة يعطونه الإيمان المطلق، وعند أهل السنة مؤمن بإيمانه وفاسق بكبيرته. وفي باب أسماء الإيمان نفس الموضوع، في باب أسماء الإيمان والدين بين الحرورية وهم خوارج والمعتزلة وكلهم وعيدية، هناك جماعهم في الوعيدية، هم كلهم وعيدية، الحرورية والمعتزلة هم الوعيدية، وبين المرجئة والجهمية، المرجئة والجهمية هم الجهمية وهم المرجئة، كما قلت الجهم هو إمام المرجئة الغلاة. أسماء الدين أو أسماء الإيمان، فلان مؤمن مسلم كافر فاسق، مثل هذه تسمى الأسماء والأحكام، أي الأسماء وأحكامها، الأسماء والأحكام. حتى أهل السنة يذكرون هذه المسائل تحت باب الأسماء والأحكام. الإيمان ما حكمه؟ الإسلام ما حكمه؟ الفسق ما حكمه؟ الكفر ما حكمه؟ فهذه أسماء وأحكام. هنا أهل السنة وسط بين هاتين الفريقتين الطائفتين. الطائفة الأولى هم الوائدين وهم الخوارج والمعتزلة، الطائفة الثانية هم الجهمية وهم المرجع. الخوارج صاحب الكبير عندهم مسلوب الإيمان في الدنيا والآخرة، صاحب الكبيرة مسلوب الإيمان في الدنيا والآخرة. طبعا هذا عند الجمهور، بعضهم يسلب الإيمان حتى بالصغيرة بالصغائر إذا استمر عليها. نحن نتحدث على مذهب الجمهور. صاحب الكبيرة عند الخوارج مسلوب الإيمان في الدنيا ويستحق الخلود في النار في الآخرة. مسلوب الإيمان في الدنيا، إذن هو حكمه صاحب الكبيرة حكمه في الدنيا كافر، وحكمه في الآخرة خالد مخلد في النار. عند المعتزلة مسلوب الإيمان ولكنهم لا يعطونه اسم الكفر، فهو في منزلة بين المنزلتين. وهذه المسألة المنزلة بين المنزلتين هي مسألة المعتزلة، أساس المعتزلة هذه المسألة، بقية المسائل أخذوها من هنا وهناك، بقية المسائل أخذوها من التعطيل، أخذوه من الجهمية. هذه المسألة هي الأساس عنده، المنزلة بين المنزلتين بها عرف، ومنها بدأ مشوارهم، مذهبهم تأسس على هذا. أصولهم كما تعرفون خمسة، أول أصل لهم الذي به عرفوا هو هذا: التوحيد، العدل، الوعد والوعيد، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والمنزلة بين المنزلتين. هذا الأصل هو الأصل الذي به عرفوا. عند أهل السنة طيب في الآخرة حكمه في الآخرة خالد مخلد في النار. في الاسم خالفوا الخوارج، نحن قلنا أسماء وأحكام، أسماء وأحكام. في الاسم خالفوا الخوارج، الخوارج قالوا هذا كافر، وهم قالوا هذا في المنزلة بين المنزلتين، في الاسم خالفوا، ولكن في الحكم خالد مخلد في النار، وافقوهم. وعند أهل السنة كما قلت فاسق بكبيرته ومؤمن بإيمانه. بعبارة أخرى كما ذكرنا في الفقرة الأولى، مرتكب الكبيرة لا يسلب أصل الإيمان ولا يعطى كمال الإيمان. هناك مطلق الإيمان وهناك الإيمان المطلق. مطلق الإيمان أدنى، الإيمان المطلق أعلى، كما يقول المناطق مطلق الشيء والشيء المطلق، الشيء المطلق هو أعلى ومطلق الشيء هو أدنى. فلا يعطى كمال الإيمان ولا يسلب أدنى الإيمان، لأنه في دائرة الإسلام والإيمان. واضح؟ الفاسق الملي مرتكب الكبيرة لا يسلب أدنى الإيمان ولا يعطى كمال الإيمان. عند المعتزلة في منزلة بين المنزلتين في الدنيا لا يعطى اسم المؤمن ولا اسم الكافر، في منزلة بين المنزلتين، في الآخرة حكمه خالد مخلد في النار. وعند الخوارج يسلب الإيمان كماله وأدناه يسلم، وهو اسمه في الدنيا كافر وحكمه في الآخرة خالد مخلد. نعم، مذهب أهل السنة هنا مأخوذ من مجموع الأدلة التي يذكرها الطائفتان. دائما هكذا تجد أن هذه الطائفة غلت في جانب وغلبته على جانب على حساب جانب آخر. الجهمية هناك في القدر غلبوا جانب إيش؟ جانب إثبات القدر على حساب على حساب طائفة كبيرة من النصوص، والمعتزلة غلبوا جانب تعظيم الشرع على حساب طائفة كبيرة من النصوص، وأهل السنة دائما يجمعون النصوص ويستخرجون منها خلاصة المعتقد. وهكذا هنا جمعوا بين النصوص، وخلاصة هذا الجمع أن الفاسق الملي مرتكب الكبيرة لا يسلم مطلق الإيمان ولا يعطى كمال الإيمان. أي عند عند الجهمية أو عند المرجئة يعطى كمال الإيمان، مرتكب الكبيرة يعطى كمال الإيمان. أحدهم يقول إيماني كإيمان جبريل، وهم هم المرجئة هنا هم الجهمية هنا هم المرجئة، وكما قلت هم يعطونه كمال الإيمان وأولئك يسلبونه حتى مطلق الإيمان، وأهل السنة لا يسلبونه مطلق الإيمان ولا يعطونه كمال الإيمان. وفي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الرافضة والخوارج، الرفض بدأ عندما طلب بعض الشيعة من الإمام زيد بن علي زين العابدين ابن الحسين، طلب منه أن يتبرع من الشيخين فأنكر وقال هما وزيرا جدي، ولما أنكر رفضوا إمامته فسموا رافضة، والذين بقوا معه سموا زيدية. تاريخهم يبدأ من وهو زين العابدين زيد بن علي ابن الحسين، توفي سنة 122 وهو من أواسط التابعين ومن أئمة أهل البيت علما وقدرا ومكانة ومن أئمة أهل السنة والجماعة، عظيما من علماء هذه الأمة. وأهل السنة وسط في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الرافض والخوارج. الخوارج يكفرون علي بن أبي طالب، ويكفرون عثمان بن عفان رضي الله عنهما، ويكفرون كل من اشترك في الحكمين، جميع الصحابة الذين اشتركوا في الحكمين يكفرونهم، ويكفرون كل من رضي بالحكمين، ويكفرون كل من لا يكفر أهل الحكم. ما أظن أبقى واحد. والروافض عندهم لا ولا إلا ببراء، إذا أردت أن تحب علي بن أبي طالب فلا بد أن تتبرع من الشيخين، لا هذا ولا هذا. أهل السنة وسط في هذا الباب، نحن نحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم بدون استثناء، وندين الله عز وجل بهذه العقيدة، وليس هناك تناقض بين حب بعضهم. نحن نحبهم كلهم، ونعتقد أن هناك تفاوتا في درجاتهم ومكانتهم، وأفضلهم الأئمة الأربعة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم وأرضاهم، وترتيبهم في الأفضلية كترتيبهم في الخلاف. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.